قال قد وقع عليكم أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها فانتظروا إني معكم من المنتظرين قالوا أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنكم لتأتون الرجال شهوة بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وإلى قد جاءتكم بينة من واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان وطائفة لن يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير صدق الله.